معكم مستمعينا الأعزاء مع صوت الفنانة القديرة فايزة أحمد، نجمة سهرتنا الليلة موجة نغم وألحان أمير النغم محمد الموجي الذي لحن لها أيضا من كلمات جليل البنداري يا تمر حنا يا تمر حنا يا تمر حنا خلتي بينا وبعدت عنا يا تمر حنا بالدبلة والخلخان

حبيبي ده احنا لبعضنا وحرام خصمنا وبعدنا يا حبيبي ده احنا لبعضنا وحرام خصمنا وبعدنا الحب مش غير وشاجل ده الحب اجمل من كده متحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من الودة متحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من الودة الحب مش غير وشاجل ده الحب أجمل من كده الأعزاء. غنت أيضا الفنانة القديرة فايزة أحمد من ألحان ملك العود فريد الأطرش وكلمات إسماعيل الحبروك يا حلاوتك يا جمالك. تبعت لخيالك وتسوق على عيني دلالك

بكرة تعرف تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان بكرة تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان بكرة تعرف تعرف حبيبي الحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان بس يخسر خسر الحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان بعد ما يفوت مستمعينا الأعزاء كنا معكم الليلة مع صوت الفنانة القديرة فايزة أحمد نجمة سهرتنا الليلة موجة نغم اللي بتحل ذكراها الليلة 21 سبتمبر عام 1983. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجتنا. إعداد وتقديم رشا أنور.